قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، فمنها إثبات المحبة صفة لله وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته وأيضا تتفاضل، فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه. وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله. وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفضول، فقال وفي كل خير. وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. وكذلك في الجانب الآخر، إذا ذكرت مراتب الشر أو الأشرار وذكر التفاوت بينهم، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة. وفي الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا، ويجمعهم 3 أقسام: السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال. ثم المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات. ثم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الحديث العظيم الجامع المشتمل على جميع خصال الخير جملة، والحذر من خصال الشر جملة أيضا، هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقد نص على أمور هامة، كما استنبط منه الشيخ رحمه الله مسائل عظيمة ومسائل جمة تدخل في هذا الباب. فأولى تلك المسائل ما يتعلق بالعقيدة، بل ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، وهي إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يحب عباده المؤمنين، يحب الصابرين، يحب التوابين، ويحب المطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، المجاهدين الخلص الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله وليس أدعياء الجهاد الذين ظهروا في هذه الأزمنة. يحب عبده المؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر عند النعماء، فهذه الصفة كغيرها من صفات الرب جل وعلا يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وشأنها شأن سائر الصفات. يجب أن نراعي فيها أمورا: أولا، إثبات تلك الصفة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. ثانيا، الإيمان بمعانيها. ثالثا، أن تلك المعاني خاصة بالله تبارك وتعالى، لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. رابعا، أن نثبتها على وجه لا تشبه فيها صفات المخلوقين، أن نثبتها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، كذلك صفاته لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. رابعا خامسا، عدم التأويل والتحريف والتعطيل. سادسا، تفويض أمر الكيفية إلى الرب سبحانه، تفويض علم الكيفية إلى الرب سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة، أعني هذه النقاط الست التي سأعيدها: أولا، الإيمان بتلك الصفة، سواء كانت صفة المحبة أو صفة الوجه أو صفة اليد أو صفة القدرة أو صفة السمع أو صفة الاستواء أو صفة البصر إلى آخر تلك الصفات. أولا، إثباتها كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ثانيا، الإيمان بمعانيها، يعني الإيمان بأن ليست معان بأنها بأن لها معاني تليق بالله وليست مجردة أو جوفاء كما يزعمه المتكلمون. ثالثا، الإيمان بأن تلك المعاني لائقة بالله تبارك وتعالى. رابعا، الإيمان بها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. خامسا، عدم التعطيل والتأويل والتحريف، لأن هذه كلها تدخل في باب التعطيل. سادسا، تفويض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. انتبهوا، قيدوا هذه القواعد النقاط الست التي تجب مراعاتها في باب الأسماء والصفات، وكلها لا تخرج عن أمرين: أولا، إثبات ما أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. ثانيا، نفي ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه من صفات النقائص والعيوب، وهذا كله ينطبق أو يندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المعطلة، رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. كما يتضمن ذلك السكوت عما سكت الله عنه وما سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الإيمان اليقيني الصادق بأن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. ومن ذلك إخواني صفة المحبة التي نحن بصددها، فإنها ثابتة بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب المؤمنين، وقوله جل وعلا: والله يحب الصابرين، وقوله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في بشارة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. والحديث بطوله معروف، فكان ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. بل وقبله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة التي تثبت بها صفة المحبة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن أعظم علامات محبة الله للعبد اتباعه لماذا؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته قولا وعملا واعتقادا. هذه نعم. وقوله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكما قلت لكم ما ذكر من آيات وأحاديث إنما هي على سبيل المثال، وإلا فالأدلة على صفة المحبة لله جل وعلا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر. ولكن كما قلت لكم أهم علامة تلك المحبة أن تحب ما يحبه الله ورسوله، وأن تكره ما يكره الله ورسوله، والمسارعة إلى تنفيذ أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت محبة الله لك يا عبد الله فطبق هذا الأمر: تحب ما يحبه الله ورسوله وتكره ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وباب الصفات واحد كما أسلفت. أما الذين يحرفون ويعطلون ويؤولون فهؤلاء مساكين أتوا من قبل قياسهم الله بخلقه، فقاسوا صفات الخالق بصفات المخلوق، فحدث عندهم التشبيه، فلما رأوا أن التشبيه قد حدث عندهم اضطروا إلى ماذا؟ إلى التعطيل، وقالوا لا، الله لم يتصف بهذه الصفات، لا يحب ولا يبغض ولا يستوي وليست له يد وليست له قدرة، نسأل الله العافية والسلامة. فلما وجدوا أنه لا بد لها من معان لجأوا إلى التأويل، فكانوا فقالوا المحبة بمعنى الثواب، والرحمة بمعنى الثواب، والغضب بمعنى العقاب، ففسروا الصفة بلوازمها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والبعض منهم عطل تماما ويقول ليست لها معان، فشبهوا الله بالمعدومات. ولذلك ثبت كما نص أهل العلم أن المعطلة وقعوا في أربعة محاذير، معطلة الصفات أيا كانت طوائفهم وقعوا في أربعة محاذير، فهم شبهوا أولا، ثم عطلوا ثانيا، ثم أولوا ثالثا، ثم شبهوا الله بالمعدومات رابعا. قد يقول قائل كيف هذا؟ شبهوا أولا حيث لم يفهموا من صفات الرب جل وعلا التي جاءت في الكتاب والسنة إلا ما يليق بمن؟ بالمخلوق، فقاسوا الله بخلقه. فلما وجدوا أنفسهم في هذه الورطة وهذا الوحل لجأوا إلى التعطيل، ولما وجد البعض منهم أن التعطيل غير منطقي وأنه لا بد لهذه الصفات من معان لجأوا إلى التأويل، والبعض منهم لما وجد أن كل ذلك غير مجدي قالوا نسكت خلاص، نقول لا نقول شيئا، هذه الصفات لا تدل على معان. فشبهوا الله بخلقه أولا، ثم عطلوها ثانيا، ثم أولوها ثالثا، ثم شبهوا الله بالمعدومات رابعا، لأن من ليست له صفات فإنه ليس له إيش؟ ها؟ ليس له وجود. الآن لما تقول تصف شخص تقول فلان المذكور ليس موجودا ولا معدوما ولا فوق الأرض ولا تحت السماء ولا في باطن الأرض ولا في باطن السماء ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا شمال ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا إلى آخره، وليست له يدين وليست له عينان وليست له يدان وليست له عينان وليس له وجه وليس له رأس وليس له قلب وليس له إلى آخره، النتيجة ما هي؟ العادة. فهذا هو مسلك المتكلمين مع الرب سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. يعني عندما تصف شخص بهذا الوصف معنى ذلك أنه لا وجود له، وأنه نظير العنقاء، ها؟ يقولون العنقاء من الأشياء الخيالية التي لا وجود لها، ويقول أنها من إحدى المستحيلات الثلاثة، مع أن بعضها ليس مستحيلا كما يزعم الناس. ما هي؟ الغول والعنقاء والإيش؟ ها؟ على كل حال هذه أشياء قد تكون خيالية لا وجود لها، هذه تشبيه الله تبارك وتعالى بهذه المعدومات في غاية من الخسة وقلة الأدب مع الله تبارك وتعالى. ومنهج أهل السنة والجماعة هو المنهج العدل العظيم المتفق مع الكتاب والسنة، بأن نثبت لله ما أثبت لنفسه على القواعد الستة التي ذكرناها، وما أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عنه ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نسكت عما سكت الله عنه، مع الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال. المسألة الثالثة التي نبه عليها المصنف ويتضمنها هذا الحديث بيان أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيه دلالة على فضل المؤمنين جميعا، هذه واحدة. ثانيا، فيه دلالة على أن المؤمنين يتفاضلون، وهذا هو ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل حتى الأنبياء يتفاضلون، بل والملائكة يتفاضلون. وقد بين الله تبارك وتعالى درجات المؤمنين في سورة فاطر كما نبه الشيخ رحمه الله في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، فأعلاهم أهل الإحسان الذين قال الله فيهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهم السابقون بالخيرات كما نصت عليه آية فاطر، وهم المتقربون بألوان الطاعات من الفرائض والنوافل، والمجتنبون لجميع المحرمات والمكروهات، فبذلك يقربون من الكمال البشري، ويتزودون من نوافل الطاعات، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدرجة الثانية المقتصدون، الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ولم يتزودوا كثيرا من نوافل الطاعات، وهم على خير أيضا، وإن لم يبلغوا درجات أولئك السابقين. والقسم الثالث المؤمنون الظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عندهم طاعة عندهم توحيد، ولكن لعب بهم الشيطان فوقعوا في بعض المنكرات والمعاصي، فهم على خطر من جهة أنهم قد تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، لكن يجب الإيمان أنهم لا يخلدون في النار. هؤلاء كلهم مؤمنون، كلهم مؤمنون، فالمؤمنون يتفاضلون، المؤمنون يتفاضلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. فأبو بكر هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويليه بقية الخلفاء الراشدين، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من جاء بعد ذلك، وفي كل خير. قال الله تبارك وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. وقال تبارك وتعالى: هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. وقال جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وفضل الله المجاهدين، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله. لا يستوي القاعدون، لا يستوي منكم من أسلم قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهذا دليل على تفاضل المؤمنين، دليل على تفاضل المؤمنين. فالمؤمنون ليسوا في درجة واحدة كما سمعنا ذلك واضحا من خلال النصوص الشرعية من القرآن والسنة. رابعا، المسألة الرابعة أو نرجئها في الآخر بعد قليل، المسألة الرابعة قبلها أن مع تفاضل المؤمنين فإن في كل خير، في كل خير. وفي هذا توجيه نبوي كريم إلى الاستدراك الذي يقطع التساؤل ويقضي على الإشكالات. فلولا أن نبه الرسول صلى الله عليه وسلم كما نبه الله تبارك وتعالى في قوله: وكلا وعد الله الحسنى، ونبه في هذا الحديث بقوله: وفي كل خير، لتساءل متسائل: هل هذه الخيرية تعني أن أولئك لا خير فيهم أو ليس عندهم خير؟ لا، لا تعني ذلك. وتوضيح المقام لئلا تترك أي ثغرة للشيطان ينفذ منها، هذا أمر لا بد منه، أمر مطلوب، فلا بد أن نراعيه وأن نتنبه له. المسألة الخامسة: ما المقصود بالقوة؟ المؤمن الضعيف القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هل المقصود بها زيادة الوزن وكثرة المال؟ هل المقصود بها أن تكون مصارعا في حلبات المصارعة؟ لا شك أن من آتاه الله بسطة في العلم والجسم وسخرها في طاعة الله عز وجل، هذا من القوة المحمودة. لكن الحديث لا يعني هذا، الحديث لا يعني هذا، وإنما يعني أنه قوي بإيمانه وبعمله الصالح وبقوة إرادته وقصر نفسه على طاعة الله وحبسها عن معاصي الله تبارك وتعالى. هذا هو المؤمن القوي. وهذا يتعلق كما أسلفنا بدرجات المؤمنين، فأضعفهم الظالمون لأنفسهم، ويليهم في الضعف وإن كانوا على خير كبير المقتصدون، وأعلاهم السابقون بالخيرات، وهؤلاء هم المؤمنون الأقوياء الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا هو المؤمن القوي الذي يفعل جميع الطاعات بما فيها من نوافل العبادات ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها ويجتنب المحرمات والمكروهات، الذي يجاهد نفسه ويكابدها حتى تستقيم على الحق وترعوي وتخضع له لأمر الله تبارك وتعالى. هذا هو المؤمن القوي الذي لا تغلبه نفسه بارتكاسها في الشهوات والملذات المحرمة، الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم المؤمنون الأقوياء الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وقالوا بألسنتهم، وهذه أمور متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. الذين ثبتوا على الحق ولو خالفه الناس، الذين ذبوا عن السنة، الذين شغلوا أنفسهم بما يرضي الله عز وجل، شغلوا أنفسهم بالقربات وليس في أوقاتهم فراغ، لأنهم مسؤولون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذين أقاموا دينهم على توحيد الله الخالص، الذين سلكوا المسلك الوسط المبني على كتاب الله تعالى وفق منهج أهل السنة والجماعة، فلا وكس ولا شطط ولا غلو ولا تطرف ولا تساهل. تلكم هي الأمة الوسط خيار الناس، هؤلاء هم المؤمنون الأقوياء، الذين يطلبون العلم على أهله ويأخذون دينهم عن العلماء الأفذاذ الربانيين بدلا من أخذه عن أصحاب الكهوف والقابعين في الجبال والوهاد الذين ضلوا وأضلوا، الذين أضلوا الأمة وأضلوا كثيرا من الشباب، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هؤلاء هم المؤمنون الأقوياء. الذين يطلبون العلم إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى ويطبقونه ويعترفون بقصورهم العلمي مهما بلغوا، هؤلاء هم المؤمنون الأقوياء. وليس الأقوياء أولئك الذين ارتكثوا في حبائل الشيطان من المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم من سفلة الناس، سواء كانوا بذلك أهل الإفراط الخوارج المارقون أو أهل التفريط الملاحدة المتساهلون. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي الحديث دلالة على أن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل وتصديق على اصطلاح بعض أهل العلم، لأن الذين قالوا إنه قول وعمل يدخلون التصديق والمعتقد في العمل في أعمال القلوب، لأن كل من القلب واللسان له قول وعمل إضافة إلى عمل الجوارح. فقول القلب إيقانه وتصديقه كما قال الله تبارك وتعالى وليكون من الموقنين، وكم وعدم الشك كما قال الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا قول القلب. وقول اللسان النطق بالشهادتين مع اليقين والعلم الصادق: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وعمل القلب هو الإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والمحبة والإنابة وجميع أعمال القلوب الأخرى. وعمل اللسان هو ما لا يؤدى إلا به كالذكر وتلاوة القرآن وما إلى ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك. كل هذه تدخل تحت تعريف السلف القائل بأنه قول وعمل، أو القائل بأنه قول وعمل واعتقاد، لأن المعنى واحد. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن نهج نهجهم، الذين قالوا إن العمل ليس من الإيمان، وخلافا للخوارج الذين لم يفهموا ما تدل عليه هذه النصوص، فإنهم وإن وافقوا أهل السنة في أن العمل من الإيمان، إلا أنهم قالوا إن الإخلال بأي عمل يكفر صاحبه، لأن الإسلام كل الإيمان كل لا يتجزأ إذا نقص بعضه سقط كله. وأهل السنة والجماعة يقولون إن هذا الإيمان الذي هو قول وعمل، وأن العمل من الإيمان، وذكروا الأدلة على هذا الإجماع العظيم بين أهل السنة والجماعة، فإنهم وسط بين مذهب المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وحتى أنهم ينكرون إرجاء الفقهاء الذين يرون وجوب العمل لكن لا يدخلونه في الإيمان، وبالمقابل بين مذهب الخوارج الذين يزعمون أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا سقط بعضه سقط كله. وأهل السنة والجماعة يرون أن العمل، أن هذا الإيمان الذي أحد أركانه العمل له ثلاثة أحوال: هذا العمل منه ما يبطل الإسلام بتركه، وهو الشهادتان بالإجماع، والصلاة على خلاف، علما بأن الراجح والحق الذي تؤيده الأدلة بل وإجماع الصحابة أن تارك الصلاة كافر ليس بمسلم. فمثل هذا إذا فقد بطل الإيمان بالكلية، إذا لم ينطق بالشهادتين ولم يحققهما، وإذا ترك الصلاة فليس بمؤمن، انتفى الإيمان هنا بالكلية. ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب، كالتقصير في بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات مع عدم الاستحلال. فمثل هذا ينقص به ماذا؟ الإيش؟ الإيمان الواجب. ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب، مثل ترك ماذا؟ بعض النوافل والتطوعات والوقوع في بعض المكروهات. وقد دلت شعب حديث شعب الإيمان على هذا المعنى، كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى على أن الإيمان قول وعمل من ناحية، وعلى تنوع أحوال ترك بعض الأعمال من ناحية أخرى، حيث قال الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، فمن لم يحقق الشهادتين فليس بمسلم، لأنه إذا ذكرت شهادة لا إله إلا الله تضمنت ذكر شهادة محمد رسول الله، وإذا ذكرتا معا كان لكل منهما معنى كالإسلام والإيمان. فمثل له بلا إله إلا الله، هذا هو أعلى درجات الإيمان التي من تركها كفر، وكذلك كما أسلفت يلحق بها الصلاة، وهذا يكاد بل هو إجماع تقريبا بين الصحابة. والثاني مثل له الذي ينقص به الإيمان الواجب بقوله الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، فالحياء واجب، وإذا فقد أو نقص فإن صاحبه مؤمن ناقص الإيمان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يؤمن الإيمان الإيش؟ الكامل. والثالث ما ينقص به الإيمان المستحب، وهو بعض ترك بعض التطوعات والوقوع في بعض المكروهات، وقد نبه عليه بقوله: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل حديث شعب الإيمان على هذه المعاني التي أشرنا إليها، فيجب أن نتنبه في فهم منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضايا حتى نكون على بينة من أمرنا، لا سيما وأننا في دار أو في عصر أهل الإفراط والتفريط. وفق الله الجميع لما فيه رضا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.